شيخ الحين لا قالوا لا خلص الإمام مقيم قالوا كل جماعة لا إله إلا الله أدور لحديث أجلس القارة حديث قولهم لا إله إلا الله بعد الإقامة يعني ما يكرر معه الإقامة قد لا مسلك لكن قول لا إله إلا الله بس آخر شيء ولا إله إلا الله صحيح هذا موجود عندنا هو كما فضلت أيضا لو أنه يتابعون المقيم قلنا في قول قلنا في قول وهذا قول ضعيف ما عليه دليل لكنه قول وكذلك قام الله دام تقدمنا حديث عند أبي داود وهو معلوم في أكثر من علة وما مثل إذا فرق قالوا لا إله إلا الله في صوت واحد هذا لا أصل له هذا لا أصل له خاصة أن يقول لا إله إلا الله ليس لذاتها لو قصد لا إله إلا لذاتها ما في إشكال أيضا وأنا ما في إشكال ولا يمنع من ذلك لكن يقول لا إله إلا الله بعد فراغ المؤذن ارتبط صوته بصوت المؤذن حين أقام للصلاة فهذا لا أصل له